كان ضروري الجواز دور على ورد شم. كان ضروري الجواز دور على ورد شم ودور على بيت كرم عمره ما دخلوش غيم. وقبل ما تبحث على البنت دور يا ولد على الام علشان تعيش في سعادة عمرك رايق بالك. البنت خدت الفلوس المرة وطلعت وبعد 3 ايام جاك له برضه بس جاك له بعد المغرب ومعاها صورة ازيك يا بيه والنبي انت وحشتني انا مش جاي عشان فلوس ولا حاجة والنبي ومن نبى النبي نبي يا ستي ما بتتشرفينا تجراش حاجة ابدا والنبي شوف الشورى دي تيجي صورة ايه؟ ايه شورى كده والنبي بص فيها كده وسبح باسم ربي فالأعلى يا تبارك الله واحسن خالق صاحبة الصورة دي زي اللي في الصورة كده والنبي وحدا هذا وهي قايمة منه يعني ما يحد حتى تغسل وشه والله ده الحقيقة جمال ليس بعده جمال سبحان الخلاق العظيم ودي تبقى بنت مين يا ستي اطمم ان حيادي والنبي ده ابوها واخواتها الله يرحمها ابوها كان طول عمره راجل طيب واخواتها كل يوم والتاني المأمور عندهم والحاكم داره وكلك يعني بيحترمهم كده وحاجة حلوة قوي. طيب تبقى بنت مين الست دي؟ دي بنت عبد الله محمد ابراهيم واخواتها محمد واحمد والزحمد عبد الله وبيتهم في الحته الفلانيه. طيب قولي لهم ان انا جاي لهم يوم الحد عشان اخطب بنتهم. استنوا جاي الميعاد لقى 3 انفار كل واحد ماسك تقديره طولها 1.5 متر ولابس برخ لبد طوله 40 سنتي ومعلق بندقيه في كتفه. السلام عليكم. عليكم السلام. انت اللي جاي تخطب توحيدة؟ والله لو سمحتم تفضل اقعد هاتي قهوة يا بنت. البنت شوية وجاية بطنية القهوة تتهادى كأنها الغزالة. وتهتز كالعصفور بل له القطر. اتفضل يا استاذ. نولته للاذنجان وانسلت كفرخ القطا او كريح الصبع. نعم حاضر. غزالة أنس قد غزت مها جذورة يقد بها قلبي ويفرح بالقد. 3 مرات بطريقة بطريقة كويسة. وصدت انس قد غزت مجاج الورى يقد بها قلبي ويفرح بالقد كأن الثريا علقت في جبينها وفي صبرها باقي الكواكب كالعقد. تمت الجوازة؟ بس بعد ما اتجوزها اتندم جدا لانه عارف الحقيقة ان صحيح المأمور بيخاف منهم والحكمدار بيخاف منهم لانهم جماعة ايه؟ جماعة شباحة وبتوع ضرب رصاص وحاجات زي ايه؟ ولكن هو دور على السبب عشان يطلع ابوه توحيدة ملقاش لانه لقاها امرأة من الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لا اشربهم وانتم زينكم. ففي الوقت ده بعد سنه ونص تقريبا ولدت ولد، فعلشان هو يعني ما كان يعني حالته بشكلها سمى ابنه صابر لانه هو رخر صابر. عجبني بنتين، كان واحد كان بيحب مراته ولما مات كتبهم على تربتها. شويه دخان ده يا حبيبي. انتوا ولا عندي دخان ده ليه؟ ان كان على قهوه دون شاي ودخانه على سلفه. امثالي جفني في الدموع رسوم اسفا عليك وفي العيون كلبه والصبر يحمد في المصائب كلها إلا عليك فإنه مذموم. قبر صابر بس كان ابن لابو قوي، طلع لاخواله وهو نفسه يا دوب عارف يقرا ويكتب وقام طالع للكتاب، وكل يوم يلاقي في ايده طبنجه شكل خنجر في سنجه. يا ابني احنا من الناس اللي بيقولوا الوضوء سلاح المؤمن. اسمع يا راجل، انت ما تلكش ولا تعمل، ده بتاعتك دي خلاص، العالم بتخاف على معنيها. يا ابني يا ابني خاف من الله واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما يكون عاوز يذل واحد لا بتحفظه لا بندقيه ولا ماليه، ولما يكون عاوز يعز واحد يعز وهو ما معهش حد عصايه. اللي يعز الاله عمر العبد ما يذله. يحب الناس وكل الناس بقت منه وكل عسر يقتله يلقى ربنا يحله. فظهر معز الاله لازم بقى يرضيك منه سلم بامره للاله كله. يا توحيدة ابنك مش نافع. يا صابر حرام عليك يا باشا. قولي ثابت يا اولية انت مالك انت وقول لك روح عند ابنه بالحياة بقى. شو مالكم ومال الحاجات دي؟ والله العظيم ده العالم بتشوفني بترتعش. الواد اللي قابل الراجل اللي قابل مفيش فايده قعد ينفق في سبيل الله وكل اللي عمله لابنه انه جوزه بنت راجل صالح. يعني ايه الواحد زي عم احمد العشماوي ولا زي الشيخ علي حدوس راجل من اللي معروفين وقال كفايه خد انا اما جوزه واحده بنت راجل صالح يمكن ولاده يطلعوا زي ايه؟ زي اخوالهم. وبعد شوية أيام ماتت الأم وتلاها الأب وفضل صابر إيه؟ هو والست بتاعته إلا أن الست بتاعته أخرى غضبت في يوم من الأيام عند أبوها وقالت له يا بابا لا يمكن في يوم من الأيام أن نعيش مع هذا الإنسان. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا صابر بيه. الست ما تروحش ليه؟ غضبانه ليه؟ مش عاجبها العيشه؟ طول بالك. طب ودي معامله برضه؟ برضه الست بتاعتك ولازم برضه الستات بيتدلعوا شويه. احنا ما عندناش دلع هنا. هتيجي ولا مش جايه؟ طبعا انا فهمتكم ان ابوها راجل من الناس اللي عندها اصل وكرم. قالوا اللغه دي ما تعجبنيش. يعني مش فايه تاكل بيت ابوها؟ مش خليك جوه شويه؟ ما فيش حاجه اسمها جوه عندنا. عليها مزاج تعيش وكلت مع دماغها لها ملهاش ملهاش. ايه رايك يا سميره؟ يا بابا انا لو حطيتني في النار ما اقدرش اقول لك لا، انما جايز ان اتجرأ لو قلت لي ارجعي لصابر معروف ثاني اقول لك لا. فطبعا ما شاءش ربنا انه يخلي الخبيثين للطيبات. طلعت منه فدانين لغايه ما فضل عنده حاجه بتاع فدان و19 قراص و8 تسع. الله ده تكليف الصراف. انما هو صبر لما يروح السوق من دول والجاموسه جابت اكثر من ثمنها 20 جنيه يقول لها دي ما تنباعش. تبقى ما تنباعش. اقل من تمن عشر جنيه يقول له كويس كده بيع يقوم باي. يا خساره على اللي شيطانه الا عين غر. وعلي برزان اللعين قروا الدهف دهيا وكان خيرك في شر. يا زهرة بارح علي بقى شطان اللعين غره وده في دغية وكان خير وكفي شره تبع طريق الندم قام الطريق ضره الا في سنة من السنين اظن كانت سنة 35 900 الف القطن بقى ب 35 37 جنيه الامطار نبيع الصبغة فادي يقول لا لا لا البورصة هيحصل فيها تعديل جامد لسه القطن هيحصل 50 جنيه شوية ايام والقطن بقى ب 32 نبيع يا قصة يا استاذ فاضل لا لا لا بقى بعد ما كان مبيع الولاد نبيع ب 35 هنبيع ب 32 وكان في الوقت ده القطن ما يباتش ابدا يعني لازم اخر السنة يكون القطن كله ايه من باع وفي وابور الحليب اخر السنة القطن وصل 8 جنيه الا ربع ومضطرين فعلا ايه لازم يبيعوا فعلا هو خد الاوراق وراح على مصر باع القطن كله بتاع العزه وخد حسابه بجيبه 114,682 جنيه و23 قرش و7 مليم وطبعا انتوا عارفين الاوراق زمان كانت ب50 و100 وحاططهم في مصروف في جيب البلطه وقعد مقروف عاوز هيفرقع الا لو فايته بنت لابسه جلابيه فستان بس من جلابيه طويله وجات لحد كده وقالت لي اصبح يا استاذ تديني جنيه بس الصبح بقى بصبحك الاسود ده جنيه ايه وانا بفرق قالت له اصل انا بقى ليا اخوات بنات اربعه وبدل ما اروح اشحت من الاهوال الساغ ومن الاهوال الساغ بنقي الوجوه السمحه اخد منها الواحد جنيه يقعد يصرف عليهم 7 8 10 ايام وبعدين ادور على غير يا بنت انا مش عيال انا عارف الحته دي عارف الصف بتاعي ده يلا شوف لك واحد ليلي انا ماليش جو نسوان ولا غيره اقول لك طب سلام عليكم وعمل بيد على صدره كده ومشيت بحط ايده على المظروف ما لقاش يا عسكري يا شويه يا شويه يا راجل فين البنت ده فلوسي العسكري مصر البنت وجدها تسير سيرا طبيعيا لا متعجلة ولا متباطئة والجلابية اللي هي لابساها ما فيهاش حاجة تداري دبوس إبرة مقنطه على جسمها كده وما فيهاش حتة تساعي لا مظروف ولا حاجة السلام عليكم يا هانم أهلا في حاجة غير ابن الكلب الحمار ده بقول عليك سرق الفلوس لازم اوديه اعلمه الادب وقام راجع مديه جزء اقلام شرموطه بالتهاني زي دي ساعات تتهمها والله ما انا عارفك لازم تجيب في الاسم يلا رد لحد ما حصلها كده وقلت انت موديني اسم عشان طب سيبه عشان خاطر النبي عشان خاطر النبي ده هيود كان هيوديك الزاهية معلش يمكن راحت منه الفلوس صحيح قعدت على القهوة قعد على القهوة وجات له ثاني هتجيب الجنيه بقى الله انت ما تجيب الله ورا بس كنت بقى عمل معروف سبيلي ايه يا ريت الفلوس تيجي وخدي لك 5 جنيه قالت له يمكن انت غلطان، حط ايدك في جيب البلطو التاني. حط ايده في البلطو لقى المظروف، خده وعدوا على اخر عدوا كله من قرش، وحط ايده حطه تاني في جيبه، وحط ايده في جيب البلطو في البراني، وطلع لها السنين وبيديلها. ده برضه كده كويس يعني؟ والله لو ما كانش الحالة يعني حصل لنا يعني الحياة يعني قالت ولا حياة ولا حاجة، أصلك أنت اعتمدت على نفسك فأضعت نفسك وأضعت من اتبعك. لو اعتمدت على الله وبصيت له كده بصة كهربته وقالت له سلم أمورك للحكيم العالم. سلم أمورك للحكيم العالم وأرح فؤادك من جميع العالم. يا قوي يا كبير يا عظيم. سلم أمورك للحكيم العالم وأرق فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكمي. آمين بالله. أي نعم، لا إله إلا الله. إمارك للحاجب العالم، سلم أمارك كما تجاب ما يشاء الله أحكم حاكمي. ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يطرف بأنياب ويوطأ بمنسبي. بفضله على قومه يستغنى عنه ويسمى به. الله رقاه الليل يا جدا حمد غزام مدعى إليه ويندمي عن حربه بسلاحه يهدم ومن لا يتاق الشتم يشتم خالقة وإن خالها تخفى عذى النفي تعلمي مبارك عليه على المصلين عليه ايه افضل الصلاة والسلام الف الف الف صلاة والف الف الف سلام عليك يا حبيبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الواد بص للبنت لها حته كرنفال انت متجوزها ولا عشان الخير ان شاء الله تتجوزني يا ريت حرام يعني لا مش حرام بس يعني مهر تقيل عليك شوية الله ايه يعني مهر ايه قالتكم مهري بسيط جدا 14506 14000 يطوب ولا المبلغ اللي في جيبه قالتكم انت هتهزر معايا ايه قلة الادب دي انت قلت لي كلمه وانا قلت لك 14000 جنيه و500 جنيه و6 جنيه اتفضل عنواني هو اما يحضر معاك المهر يبقى تعال واخيرا ما وجدش طريقه الا انه باع جميع ما يملكه وباع البيت وكل حاجه وعد الفلوس اللي جابها لها 14511 يعني كل اللي توفر معاه 5 جنيه خد الفلوس وكانه ماشي العنوان لها اوضه في ربع من الربوع ولا جرس ولا مش عارف ايه مين يا فندم؟ انا صابر صابر اهلا صبرتي بابا وفتحت الباب ووقفت رجلي على العتبة ورجلي جوه لازم ختمة يا سعادتي دي انا جاي زي انت ما قلتيلي جبت المهر جبته طب لا مؤاخذه المعامله بالمفرح اديهولي قبل ما تخش هنا عديلها 14506 وقام دخل لقى مرتبه معموله اشروط وهي شويه ترخيص من بتاع البلد ومخبه معموله دق بتاع كتان وحته حرام عمك احمد العشماوي فرش والمفاصل اللي 15 سنه بعد ما صاب بابا وحصيره من جنب بعد الحفر اللي بتاع البرج ده تعبانه يعني ما معكش حزبه كده اما نجيب بيها تاكسي بقى نتفسح بيه هو طائي من طبيعته قال لها والله فاضت معايا 4 جنيه و15 كاغه هم وقامتهم لها نادت البنت خدامه بتاع مرتها وقالت لها هات لي تاكسي وقاموا راكبين التاكسي وهو في ساعه حاطط كيسها على كتفه كان كهربا بتلف 20 فولت على كتفه وبصت للسواق وقالت له على الرئيسة يا اسطى نظرة الطهرة نظرة قبل انتظار الرئيسة خوي على العطري لنت الظهر الرئيسة حود على العتريس وخذوا لي هوا سلطات أدلك الفواليس صاد حياة في رصيف السيدة تدريس وكل يوم عنده يجتمع رجال الحال حنفي ودرديري ويا الشافعي ابن ديري ساعة ما وقفوا في الميدان وهي قامت بصة كده بصت لها البنت كانت قالت لها يا أبلة ماما والنبي بقالنا يومين اتنين ما كناش وقالت لي روحي قابلتك أمل قامت مطلعة ورقة بـ1 جنيه وادتها لها وقالت لها سلمي على ماما وواحدة تانية جت قالت لها ولادي ادتها 100 جنيه والتانية 50 والتانية 100 والتانية 50 وعلى سيدنا الحسين يا اسطى حي الإمام ابن الإمام أخ الإمام أبا الأئمة نظرة وملل نظرة وملل يا سيدة الحسين حي الإمام ابن الإمام أخ الإمام أبا الأئمة الله نظرة ومدد فهو الحسين فهو الحسين ربنا فخرا به أن نذكر اسمه. بطل تقدره عزائمه وهمته بأمة. رفع الإباء إلى السماء. رفع الإباء إلى السماء فكان الشهداء قمة. وضرب ألف مدد. وضرب مدد يا سيدنا الحسين. العربية قعدت تلف بهم يوم النهار وقالت للسواق حضرتك عاوز قد ايه؟ قال لها عاوز 4 جنيه، اتاري دول 4 جنيه هم اللي فاضلين ايه؟ هم اللي فاضلين معاك. وديتهم له. قال لها انا عاوز افهم بقى يا سيدي يا مجد. وانا بدفع 14,000 و506 عشان اجي انام على مرتبة خيس. هو انت حضرتك بتشتري تديني مهري ولا مش انا حرة في مهري؟ ما انا هبقى المكتبة بتاعتك واللي حافظك مش كفاية؟ ان كان على قد الدنيا الفانية ربنا قادر ان يخليها تجري في ايدك زي المية في البحر. وما تزعلش حالا كتب كتابها وفعلا الدنيا ايه ابتسمت له وبص لقلبته عنده 3 عمارات وعنده 6 فدانين في الهرم مباني. الله جريه يا بابا. ربنا عمال يديلك بالكير الهمالي كده وانت يعني مطبق ايدك او ليه كده؟ الله انت عاوزنا نرجع للفقر تاني؟ ما تروقي بالك شويه مال. قالت له الله ايه الموضوع بالذات؟ قال لها شوفي بقى انت واحده ست في البيت مالكيش دعوه بالكلام ده. ليكي تاكلي وتشربي وتلبسي وخلاص. وحلف ما يعلم به. نعم. النفس تأبى أن تعيش فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها. النفس تأبى أن تعيش فقيرة والفقر خير من غنى يطغيك. وغنى النفوس هو الكفاف وإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفي. أين غنى بالله النفس تأبى أن تعيش فقيرة. الله طبع تأسس من قديم فيها. الله. لو أنك فهمت لأدركت المنى، فالفقر خير من غنى يطريها. وغنى النفوس هو الكفاف، وإن أبت أتعس بها إذ أغضبت فريدة. هذا طريق للعفاف، فإن عفت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. يعني مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. ايه يعني؟ طب معلش. طب سلام عليكم، ما تزعلش. عليكم السلام. قامت نازله صاحبتها ومنتظر انها بتهدده وحديني، ما جاتش. قعد يدور عليها 13 شهر يبحث عليها في البلاد الشقيقة المجاورة، سوريا ولبنان والعراق وغيرها، وعمال يبيع في الأرض لغاية ما شطب العمارات والأرض وجميع ما لديه. وقع واقف في الهرم كده وجيبوا علبة فيها الخمس سجاير كل اللي يملكه، والساعة 11 بالليل سمع صوت أمل على حدود السمع كده بيقول دلوقتينا عاوزين نسمع بقى يخرب عنك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هل البحر يا امل، حطيني قبل النار يا امل، عمري ما خلفتيش. امل تعال لي في القربة اللي احنا ذكرنا فيها يا صاحبي، تلاقيني مستنياك هناك. وعادت المياه الى مجاريها، وبدأت الدنيا تبدأ صاحبنا وشها ثاني. لغاية ما ربنا موسع عليه ساعة معقولة قوي، في يوم من الأيام كان يوم جمعة الصبح، نايمين منسجمين واخدين مزاجهم ليلة الجمعة وصالحين للتحميين وفاطرين 24 رب، وفجأة قالت له يا صابر أنا عاوز المأذون ضروري. ليه إن شاء الله؟ عشان تطلعني. طيب ليه كده؟ والله أنا يعني أخذت حقي مع الخلق وأريد أن أخذ حقي مع الخلق. يا ست ما برضه تاخد حقك. قالت له ما تحاولش، انا فكرت كتير قبل ما اقول لك، لابد ان اتسوح في ارض الله رجاء أن أظفر برضاه. المهم جابوا المأذون وقعدوا لهم حرام وحلال. قال لي يا فندم ما تعرفنا حاجة، هقعد أدرس لك أنا وأقول لك أفراد الحلال إلى الله الطلاق ومش عارف إيه. أنا حب هذا الموضوع بس ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنا عاوز ما يكونش ربنا في قلبي شريك. الله يا بنتي على كيفك. أنا هيلا إحنا يعني زي منشار البوز، على الحته دي بناخد فلوس وعلى الحته دي بناخد فلوس. بعد ما طلعها قال لي ما فيش وصيه يا ستي امل، هينفع تعمل توصيتي؟ قال لي ربنا يوفقني. فقالت له انفق ولا تخشى اقلالا فقد قدمت على العباد من الرحمن أرزاق. أنفق ولا تخشى إقلالا فقد قدرت على العباد من الرحمن أرزاق. أنفق ولا تغشى إقلالا فقد قسم على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إنفاق. وبعد ما نزلت لحد تحت رجعت تاني بسرعة. فضل. نعم يا ستي الحمد لله سيدنا الشيخ لسه موجود اهو. راجع يمين. قالت له يا ده انا جاي اقول لك على حاجة كده تبقى تاخد بالك منها. قالت له اتفضلي تقول ايه؟ قالت له هتيجي عليك وقت بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة المروءة تدفعك إلى موضوع وبعد كده إبليس يتداخل في الموضوع. فابقى افتكرني وسيبك من تداخل إبليس واعمل بما توحيه إليك المروءة. عزيزك. قالت له أنا جاي أقول لك ان بعد شهر او بعد اثنين او بعد ثلاثة المروءة هتوحي لك موضوع وبعد كده هيحب ابليس يتداخل بالموضوع. افتكرني وافرض رأي ابليس واعمل ما توحيه اليك المروءة. مررت على المروءة وهي تبكي. مررت على المروءة وهي تبكي. فقلت عزام تبكي يا فتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يا ساتر، فقلت على ما تبكي يا فتاة، فقالت كيف لا أبكي وأذني جميعا دون خلق الله. هذا معلش معلش معلش مر حوالي 4 شهور وداخل يكشف عند الدكتور، لقى ناس عمالة تكشف كتير، ولقى بنت سمارة بقطعها بقطع متمسمة قوي وعلاها شعر تقريبا زي ما تقول مغطي ركبتها من الخلف. وكانت ايام موت ليبدو تنعكس في الآية، المرة بتعمل تدريجة ودوادي رب شعره زي شعر البيت. وحاجة الحقيقة يعني حاجة الحقيقة يدنو لها الجبين، يندى لها الجبين، بس يا اخوة من الدوشة ما دام الوش صح. ولا قاعدة كده فيها شيء من الكآبة. مساء الخير. مساء النور. انتي مستنية حد بيكشف ولا ايه؟ لا انا اللي جاي اكشف. انتي جيت عليه الحمد لله، ده جسمي ولا الملك؟ ايه ده؟ ايه ده كله؟ انت بنت؟ بيقولوا علي بنت، بيقول عليها بنت دي خالته يعني بصلها بصه تفرسيه، فواجد البنت بذاتها مقمره ووشها باين عليه انها يعني زي ما تقول حامل في شهورها الاولى. الله الله، انت تبقي بنت مين يا شطره؟ وانا انا عاوز ابويا ليه؟ انا وعاوز ابويا تقول له ايه؟ وعاوز يا طب وانت بتسال على ابويا ليه؟ ما تخافيش، انا لا اطلع على ابوك عشان اروح اخطبك واتجوزك. سترك الله كما سترتني، ربنا يسترك في الدنيا والاخره. دخل ابليس في الوقت ده طلع القوي ما حبقى طول عمر مخليها واو، واخر حياتي اتجوز واحده حبله. الله دي المصيبه دي. وهنا تذكر صابر امل فرجع الى صالح العمل، وقام ينفذ الفكره وراح لابو فكريه، وما فاتش اسبوع واحد الا لما ايه دخل عليها. وبعد 4 أشهر من دخلته خلفت ولد فسماه امره. وبعد سنة ونص خلفت ولد فخاف لا تقول ان هو عامل ده عشان يبقى سيم لسلتي، فسمى ابنه هو حكمه. وبعد 2 سنين خلف بنتي فسمها أضاء. بقى عنده أمره وحكمه وأضاء. شيء صنع نظيفة بس يخسرها شيء تموش. للأمر أمري ولا التدبير تدبير. للأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بعلمه من قبل تصويري. للأمر أمري ولا التدبير تدبير ولا سعادة أبنائي بشأن عن الإشراك والخير. سبحانه من إله لا شريك له أحاط بعلمه من قبل تصوير.